إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، الإصلاح على منهاج النبوة، هذه خطبتنا اليوم بمشيئة الله عز وجل. وهذا الأمر ربما سمعه بعض منكم، سمعه مني كثيراً في اللقاءات والدروس والمؤتمرات الماضية التي تعقد هنا وهناك، ولكن لا بد في مسجدنا المبارك أن نقف وقفة حتى ولو كانت مكررة بكل تفاصيلها. وقد قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إننا جميعا أيها الإخوة الكرام نبحث اليوم عن الإصلاح والتغيير، وكل منا له وجهة نظر في هذا الإصلاح، وله اتجاه فكري معين يريد الإصلاح من خلاله. والمصلحون يقولون: لا نريد إلا الإصلاح. والمنافقون والمفسدون يقولون: ما نريد إلا الإصلاح. هناك إصلاح على الطريقة الديمقراطية كما ذكرنا من قبل، وهي حكم الشعب بالشعب، فلا تكون السيادة لله، ولا تكون السيادة لدين الله، وإنما تكون السيادة لأفراد الشعوب، يحكمون أنفسهم بأنفسهم، يستصدرون قوانين من أنفسهم ليحكمون بها أنفسهم، دون تقيد بشريعة الله عز وجل، ودون تقيد بكتاب ولا بسنة. وهذا ليس إصلاحاً، بل هو التخريب بعينه، لأن الشعوب إذا حكمت نفسها بنفسها أهلكت نفسها بنفسها. وهناك إصلاح على الطريقة العالمانية القذرة المقيتة الفاجرة، التي تحاول دائما أن تصطاد في الماء العكر، وأن تتسلق على أكتاف العباد لتصل إلى مآربها من الفساد والإفساد، ولن يمكنها الله بإذن الله عز وجل. هؤلاء العالمانيون الذين يرون الإصلاح، كل الإصلاح، في أن لا تقوم للدين قائمة، وأن لا تبقى منه بقية، وألا يكون هناك من يقول قال الله قال رسول الله، ولكن يريدون أن تقول قال سارتر، قال جان جاك روسو، قال دوركايم، قال فرويد، قال فلان من هؤلاء الكفرة الفجرة. وأما أن تقول قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأما أن تقول إن شريعة الله تقضي بكذا وتقول كذا، هم لا يريدون هذا، ينادون بفصل الدين عن الدولة. قال طاغيتهم السادات من قبل لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. ونقول كذبت، وكذب كل من سار على هذا المنوال الخبيث. إن عندنا سياسة، ولكنها سياسة شرعية، سياسة نطبق فيها مبادئ ديننا العظيم المبارك. هؤلاء يريدون الإصلاح، ويرون الإصلاح ألا تعقد الناس وألا تجرح مشاعرهم بكلمة الدين، وكأن الدين الآن صار جرحا للمشاعر. حتى إن الشعوب وللأسف الشديد قد أثرت فيها هذه اللوثة وأصابها هذا المرض الخطير. بلغني أمس فقط أن إحدى أخواتنا المباركات حفظها الله تعالى معها ورقة عنوانها ماذا لو طبقنا الإسلام. عرضت هذه الورقة على أخت من الأخوات الكريمات أيضا، نسأل الله أن يهديها ويتوب عليها. بمجرد أن قرأت عنوان الورقة ماذا لو طبقنا الإسلام، ألقت الورقة وقالت أنتم تريدون أن تعقدون، أنتم تريدون أن تفعلوا بنا كذا. الإسلام أصبح الآن عقدة، الإسلام نعم، لأن الغرب صور الإسلام على أنه إرهاب وعلى أنه تطرف، صوروا الإسلام على أنه ما هو إلا قطع لليد وجلد للظهر وكذا وكذا من أمور الحدود والتعزير التي تعلمونها في شريعة الله عز وجل. وهكذا كان يقول الطاغية المتنحي، كان يصف أهل الإسلام بأنهم إرهابيون، ولا بد من الحد من الإرهاب، ولا بد من القضاء على الإرهاب. وأنا والله أذكر خطابه ولا زلت، الذي ألقاه في المولد النبوي، وكان يقول إن هناك خطرا لا بد من الحذر منه، هو الإرهاب والسلفية. يقصد بالإرهاب الإخوان، هذه الجماعة المحظورة كما يسميها هؤلاء المجرمون، ويقصد بالسلفية من يدين بمنهج الكتاب والسنة ويقول نعود إلى شريعة الله عز وجل وتطبيق شرع الله. أصبح الإسلام عندهم إرهابا وتطرفا ورجعية وتخلفا، فأصاب هذا المرض كثيرا من الناس. وصرنا وللأسف الشديد نحتاج إلى 4 سنوات قادمة على الأقل، يعني مدة الرئاسة الجديدة، حتى نفهم الناس ما هو الإسلام، وما معنى أن تطبق شريعة الإسلام، وما هي خصائص الإسلام ومحاسنه التي يجب أن يعلمها الناس وأن يفقهوها. فنسأل الله أن يعيننا على فهم الإسلام وتفهيمه لإخواننا، ونسأل الله نسأل الله عز وجل أن يهدي الأوقاف فلا يمنع عباد الله من مساجد الله عز وجل. كفانا ما مضى وكفانا ما كان، ولن نسمح بما يكون إلا أن يكون على مراد الله عز وجل وفي مرضاته تبارك وتعالى. إذن فكل يريد الإصلاح، وهذا الليبرالي الخبيث يرى الإصلاح في الحرية الكاملة كما ذكرت لك من قبل، التي لا يحدها حد ولا يسدها سد ولا يقيدها قيد قط، أي قيد. والدين عندهم من أعظم القيود، فلا بد أن تفك هذا القيد وتعيش كما تريد وتفعل ما تشاء دون أن يكون لأحد عليك وصاية ولا يكون لأحد عليك أمر حتى ولو لله. هكذا يريدون، لا نريدها دينية بل نريدها مدنية. لا نريدها دينية بل نريدها مدنية، حتى ما بيقيدوش الكلام مدنية بمرجعية إسلامية، لا مش عاوزين أي مرجعية إسلامية ولا غيره، إنما هي شرعية الشعب. كان أول مرة أسمع كلمة شرعية الشعب. الشعب يشرع من دون الله عز وجل؟ من دون الله؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ من إمتى كان عندنا شرعية دولية وشرعية شعبية وشرعية كذا؟ وأين الشرعية الربانية؟ لماذا ليس لها وجود؟ وسر وغيابها سر كل ما نحن فيه من الفساد والضلال والضياع والدمار. نسأل الله أن يحكم فينا شرعه. وهناك إصلاح آخر على الطريقة الربانية المحمدية، وأنتم تذكرون الشعار الذي رفعناه من قبل، نعم للإصلاح والتغيير على هدي البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. إننا نحتاج أيها الإخوة الكرام إلى وقفة منصفة صادقة يتبين لنا فيها الحق ونصل بها إلى ما نريد من الخير. هذه الوقفة مفادها أن هؤلاء الحكام الظلمة الطغاة الجائرين لا يظلمون الرعية إلا وللرعية سبب في هذا الظلم، والرعية طرف في هذا الظلم، وعليهم جانب كبير من جوانب ظلم الحكام. الرعية، هل هذه طريقة أخرى تريد أن تدخل بها علينا حتى تبرر أفعال الحكام كما كنت تخاف من قبل أن يمسكوك؟ لا والله، ليس الأمر كذلك أبدا، ولكنه الحق والإنصاف والبحث عن الطريق الحقيقي للإصلاح حتى يأتينا من يحكمنا فيحقق فينا العدالة التي نريد. إننا جميعا نريد الحرية ونريد العدالة ونريد الاستقرار ونريد الأمان، من الذي لا يريد هذا؟ إن أول من يبحثون عن هذا هم من يدينون بدين الله عز وجل ومن يدعون إلى الله تبارك وتعالى. يا إخوة، نحن كنا في ليل أو نهار نترقب في أي لحظة أن يطرق بابك طارق ويقول لك تعالى، أنت قلت كذا امبارح ومطلوب، تعالى في أي وقت. وأنتم تعرفون زوار الفجر، الإسلاميون عانوا كثيرا، كل من دعا إلى الله عز وجل، وأنا لا أخصص جماعة دون جماعة ولا قوما دون قوم، كل من دعا إلى الله عانى كثيرا، سواء كان إخوان ولا سلفي ولا جماعة إسلامية ولا كذا، كل هؤلاء ذاقوا المرار من الفجار. وأنا لو يعني لعلي قصصت عليك من قبل شيئا من هذا، فمن الذي لا يريد الأمان ولا يريد الحرية؟ ولكننا نريد حرية منضبطة بشرع الله عز وجل، نريد حرية تتبين فيها الحقائق، مش تبقى حرية يومين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا ست شهور وقاعدين طول الوقت خايفين يا ترى اللي جاي إيه، ماذا سيكون بعد هذا، يا ترى ماذا سيحدث. حتى لما فكرنا ننشئ دورة علمية هنا في مسجدنا هذا خشينا أن توقف في أي وقت في أي لحظة، يا ترى ماذا سيحدث، يا ترى ماذا سيقولون لنا. وأنا أحذر الأوقاف أن تتحدى الشعب الذي يريد الله، أحذرهم من هذا. أقول أيها الإخوة الكرام، هناك إصلاح على الطريقة الربانية، ولا بد أن نتبين من خلال هذه الطريقة أن الرعية من أسباب فساد الراعي. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وفساد الراعي من فساد الرعية، فإذا صلحت الرعية ولا الله عليها من يصلحها. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن القيم تلميذ ابن تيمية رحم الله الجميع، له كلام رائع يقول فيما معنى كلامه إن لم أستطع نقله لفظا، وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم. اسمع وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور عمالهم، فإذا استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فملوكهم وأمراؤهم كذلك، فملوكهم وأمراؤهم كذلك، وإن منعوا حق الله عز وجل عليهم وبخلوا به منع الملوك عنهم، أو منع الملوك حقهم لديهم وبخلوا به عليهم. اسمع، في المقابل بالضبط واحدة بواحدة، منعوا حقوقهم التي لهم عليهم وبخلوا بها عليهم، وإن استخرجوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه، استخرجت ملوكهم ما لا يستحقونه منهم بالقوة، بالقوة، وضربت عليهم المكوس والوظائف، وكل ما يفعلونه وكل ما يستخرجونه ممن يستضعفونه بغير حق يستخرجه منهم ملوكهم بغير حق أيضا، إلى أن قال فحكمة الله تأبى أن يولى علينا، علينا يعني على زمان ابن القيم رحمه الله، زمان العلم والفضل وإقامة السنة، زمان كانت تطبق فيه الشريعة ولو إلى حد ما، ولكن الآن أين هي الشريعة؟ يقول فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذا الزمان أمثال أبي بكر وعمر، فضلا أمثال معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم. كلام واضح جدا، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم. وليتبين لك أيضا أن الشعوب من أسباب، أو أن أفعال الشعوب من أهم أسباب جور السلطان وطغيانه، حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عظيم فيه المعادلة مستوية، والأمر إنما هو على الطرفين كليهما، الحكام والمحكومين. هذا الحديث رواه ابن ماجة والحاكم وصححه الألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن، وأنا لن أطيل في شرح الحديث فمبانيه تدل على معانيه، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن، أولها قال عليه الصلاة والسلام ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. هذه أول خصلة، إذا ظهرت الفواحش في الناس وأعلنوا بها ابتلاهم الله عز وجل بأمراض ما كانوا يسمعون عنها من قبل وما سمع بها أسلافهم من قبل، سرطانات وفيروسات كبدية وإيدز وكذا وكذا، بسبب ظهور الفواحش وإعلان الناس بها. وأنا أظن أن هذا لا يحتاج إلى تعليق، ولست بحاجة أن تنظر إلى هذه القنوات الفاجرة التي تعرض الصور العارية حتى في الإعلان عن الطعام والشراب، حتى في الإعلان عن الطعام والشراب تأتي امرأة ترقص شبه عارية لتقول لك اشتري كذا أو خذ كذا واستفد من كذا، حتى ما يتعلق بأمور النساء الخاصة جدا التي يستحي الإنسان من ذكرها، حتى أمام الصيدلي أو غيره أو أمام الطبيب، هؤلاء يعرضونها هكذا ويمثلونها تمثيلا حركيا واضحا. هناك قنوات متخصصة في عرض الفجور، هناك مواقع إباحية يجلس أمامها شباب المسلمين، شبابنا الثائر الذي يريد الحرية، كثير منهم يجلس أمام هذه المواقع الإباحية القذرة. لو نظرت إلى شريحة كبيرة من الشباب وأخذت جوالاتهم وهواتفهم لوجدت عليها صورا قذرة داعرة فاجرة يرسلها بعضهم إلى بعض عن طريق البلوتوث وغيره. الشوارع تبرج وسفور وعري مصدره فقدان الغيرة من الرجال أو من بعض الرجال والدياثة فيهم وخلاعة النساء وفجورهن والعياذ بالله تعالى، إلى أن وصل الحال إلى علاقات من الحب المحرمة وهواتف، ويتصل الرجل بالمرأة أمام زوجها وتكلمه المرأة ولا تخاف رقيبا ولا شيء ولا كذا ولا كذا، زوجها موجود قائم معها غير بعيد عنها وهي في الوقت ذاته تماشي رجلا آخر، وزوجها قد يعلم بهذا، ومن أجل أنها تعطيه مالا أو لأن مرتبها أكبر من مرتبه قد يتغاضى عن شرفه والعياذ بالله تعالى، ويترك المرأة تسير كيف أرادت. هذه فواحش، فإذا ظهرت هذه الفواحش وعمت وانتشرت بهذه الطريقة القذرة القبيحة، وكلها من أسباب الاختلاط، من أسباب الاختلاط القذر الذي يقول العلمانيون أنتوا ناس متشددين، أنتوا عندكم عقد نفسية. كانت زينب رضوان كانت عميدة الجامعة، عميدة الكلية التي كنت فيها يوما ما، وتبا لها من امرأة كانت تقول ايه المشكلة في الاختلاط، لازم يبقوا حاجة واحدة، يبقوا مع بعض عشان يتعودوا انهم اخوات. هكذا يريدون ان تنتشر الفواحش، فلما انتشرت عمت الامراض، فلما عمت الامراض هتلنا حقن. يا اخي راجع تقارير وزارة الصحة تعلم انه حتى الحقن اللي كانوا بيدوها عشان فيروس سي كانوا بيقللوا المفعول بتاعها، بيقللوا نسبة فايدتها حتى لا يشفى أحد من المرض. أسأل الله عز وجل أن يقتلهم قتلا وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، مش بس يعني يرينا فيهم في الدنيا والآخرة. حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء الطغاة الفجرة، عاوزين يقللوا نسبة السكان، يقللها ازاي؟ يدخل مواد مسرطنة في البلد ويوزعها على الناس، ثم إذا أتاها بالدواء يقلل نسبته أو يعدمها عشان يموت الناس. تلاقي واحد خد 45 حقن ومع ذلك لم يشفى. طبعا الشفاء بيد الله عز وجل ولا شك، ولكن هذه أسباب. لماذا لم تتحقق الأسباب؟ المجرمين السفلة لعبوا حتى في الأسباب يا أخي، فليدمرهم مسبب الأسباب. إذن هذا هو الواقع الذي نعيشه، ظهرت الفواحش فعمت الأمراض. الخصلة الثانية قال عليه الصلاة والسلام، وتأملوا في ده كويس جدا جدا، ذنب واحد يقابله ثلاث عقوبات من أعظمها جور السلطان، ذنب واحد. قال: وما نقص قوم المكيال، بس فقط، وما نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. بس ذنب واحد فقط، بيبيع حاجة وأعطى للرجل أقل مما يستحق، أو كال للرجل أقل مما يستحق، نقص منها جراما، جرامين، عشرة فقط فقط، يكون هذا إذا عم وانتشر في الناس سببا في جور السلطان، وسببا في الفقر والشدة، وسببا في الدمار الاقتصادي الذي تعانيه الأمم. عشان كده لما كنا بنقول الإخوة بعضنا يظلم بعضا والناس تزعل من الكلام، لا، هذه هي الحقيقة، وهي سبب من أسباب ما نحن فيه. قال عليه الصلاة والسلام، خصلة الثالثة: وما منع قوم زكاة أموالهم، معاه فلوس متلتلة بس أكيد يعني مش هتوصل لمليارات وتريليونات كما كانت مع هؤلاء المجرمين، لكن عنده مال يكفيه ويزيد ويفيض عن حقه وحده، ومع ذلك لا يخرج زكاة ماله. يقول: أنا تعبت في هذا المال، أنا بذلت فيه كذا، أنا فعلت كذا، لم يأتني أحد بشيء من عنده. قال عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. انظروا كيف حقرهم الله عز وجل، وكيف جعلهم أوضع وأحط من البهائم، حتى إنه تبارك وتعالى لا ينزل المطر من أجل هؤلاء بل من أجل البهائم. ولولا البهائم لم يمطروا. قال: وما خفر قوم العهد، نقضوا العهد فيما بينهم، تواعدوا ثم أخلف أحدهم وعده ونقض عهده وقال: أتني بالشهيد، وأتني بالوكيل، وأتني بالأوراق، وإن كان معك شيء فافعله، وأعلى ما في خيلك اركبه. لا لا لا، هون عليك، لنا يوم نقف فيه أمام الملك، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في المعاد إذا التقينا غدا عند المليك من الظلوم. هون عليك، نقض العهد فيما بينه وبين أخيه، وعم هذا وانتشر في الناس، فما العاقبة؟ قال: وما خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، فأخذ بعض ما في أيديهم. قال عليه الصلاة والسلام: عشان تستقيم المعادلة، وعشان برضو ما تقولش انت جاي ترميها كلها علينا، لا، قال عليه الصلاة والسلام: وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا حديث واحد أيها الإخوة الكرام من كلام النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عرفنا الأسباب، وعرفنا أسباب الفساد والإفساد الذي نعانيه، والظلم والجور الذي نشكوه إلى الله وحده، فما العلاج إذن؟ وما الحل لهذه المشكلة؟ وما المخرج من هذه المعضلة؟ المخرج في الإصلاح على منهاج النبوة، هذا الإصلاح الذي يشمل الفرد والأسرة والمجتمع كله، هذا الإصلاح الذي يقوم أول ما يقوم على إصلاح العقيدة وتحقيق العبودية والتوحيد لله عز وجل، وهذا أول أصل من أصول الدعوة إلى الله على المنهج السلفي، الدعوة إلى التوحيد. التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. نحن أحوج ما نكون أيها الإخوة أفراداً وأسراً ومجتمعات إلى تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، وإلى صدق الإيمان بالله عز وجل إيماناً خالصاً من القلب، ليس إيماناً باللسان فقط وليس عملاً بالجوارح. وأنتم تعلمون الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ولابد أن تجتمع هذه الأركان الثلاثة ولا ينقص منها شيء، اعتقاد وقول وعمل، حتى لا تقع في ضلال المرجئة ولا تقع في ضلال الخوارج ولا غيرهم من الضالين. هذا هو الإيمان وهذه هي حقيقته. نريد أن نوحد الله عز وجل توحيدا حقيقيا، أن نفهم أن لا إله إلا الله منهج حياة، فيعظم يقيننا في الله تبارك وتعالى، فلا تكون عبادتنا إلا لله عز وجل، ولا يكون خوفنا إلا من الله تبارك وتعالى، ولا نتوكل إلا عليه ولا نرجو سواه. نريد أن نكون صادقين في توحيدنا فننسب الفضل إلى الله وحده، لأنه ما من فضل إلا وهو عز وجل واهبه وحده. ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يثني على ربه تبارك وتعالى بأنه نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأنا أنبه إخواننا الكرام وأذكرهم بهذا عشان ما حدش يطلع يقول إحنا اللي جبناها لكم على طبق من فضة وانتوا قاعدين كنتوا سلبيين طول السنين اللي فاتت ويدوب نطقتوا دلوقتي. كفاكم بقى، كفاكم كفاكم. رسول الله قال وهزم الأحزاب وحده، الله ليس البشر، الله يريد قبل أن يريد الشعب. فانسبوا الفضل إلى الله عز وجل، فذلك من تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله منهج حياة يطبق عليك في كل أمر من أمور حياتك، ليست مجرد كلمة تقولها بلسانك ولا مجرد فعل تفعله في المسجد ثم تخرج وتعيش كيف شئت، لا، بل لابد أن تعيش بلا إله إلا الله. ومن بين مقتضيات لا إله إلا الله أنه لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، فمن الذي يشرع أحكاما للبشر من دون الله عز وجل؟ فتطبيق الشريعة أيها الإخوة الكرام، وإن كنا نقول أنه له وقته وأنه لم يحن الوقت الآن لتطبيقه في الناس سب نظرا لظروف سياسية وظروف اجتماعية وكذا وكذا، قدام الكلام ده مش بنقوله كده وخلاص وعدينا الموضوع نطبق أو ما نطبقش. تطبيق الشريعة ليس أمرا مستحبا يا إخوة، ليس أمرا مندوبا إليه أو مباحا أو أنت مخير فيه تفعل أو لا تفعل، لا لا كلا، إن تطبيق شريعة الله عز وجل فرض، لأنه من أعظم مقتضيات لا إله إلا الله، إن الحكم إلا لله شرع لكم من الدين، هو الذي شرع، الله تبارك وتعالى. فلابد أن تعتقد أن تطبيق الشريعة ده فرض، ولكن حينما يتيسر أمره نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أمر تطبيق الشريعة فينا. وكما أرانا يوما في الظالمين والطغاة أن يرينا يوما تقام فيه شريعة الله عز وجل، اللهم آمين. إذن فلا بد من تحقيق التوحيد. الناس الذين يشكون من الظلم وهم لا يمانعون أبدا من أن يكون غير المؤمن كالمؤمن في كل شيء وأنه أخ لنا وهذه أخوة، لا، بيننا وبين غير المسلمين كما أقول كثيرا بر وإحسان، شفقة ورحمة، لكن الحب والأخوة، كلمة أخوة، لا تطلق إلا على من وحد الله عز وجل. إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون وليس غير المؤمنين. كذلك أنت تشكو من الظلم وتشكو من الطغيان وتعاني من حبس الحريات، ثم أنت تشرك بالله عز وجل، تذهب إلى قبر من القبور وتستمد من صاحبه الميت مددا، أو تسمع إلى قول من يقول لك إن هذا فلان يعلم فلانا، هذا يعلم الغيب. طب لو كان يعلم الغيب لماذا لم ينحي مبارك قبل أن تقوم هذه الثورة ويخلصنا؟ لماذا يعلم الغيب يقدر على الإحياء والإماتة؟ اتقوا الله، هذا شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام، حقيقة التوحيد. تريد أن تقول أنا أعاني من الظلم وأنت لا تحقق التوحيد، فتذهب إلى ساحر أو ساحرة أو كاهن أو عراف وتصدقه بما يقول. احذر، احذر من أن يذهب توحيدك هباء والعياذ بالله تعالى. إذن هذه أو هذا هو الأصل الأول، وهذه هي الدرجة الأولى والعظمى في الإصلاح، أن نحقق التوحيد لله. لأنه يا إخواننا الكرام ليس لنا ملجأ إلا إلى الله، وليس لنا ملاذ إلا بالله. من الذي ينصرنا؟ من الذي يرزقنا؟ من الذي يعطينا؟ من الذي يرحمنا؟ من الذي يكفينا شر أعدائنا؟ من يكون إلا الله؟ فكيف نطلب أن يرفع ما بنا من الظلم ونحن لا نحقق التوحيد لمن بيده الأمر كله تبارك وتعالى؟ لابد أن تعتقد اعتقادا جازما أن الأمر كله بيد الله وحده، وأنه تبارك وتعالى بيده تصريف القلوب وحده، بيده تصريف القلوب وحده سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. استعن بالله، كن صاحب يقين، كن صادقا، واعلم أن الله عز وجل لا يخزيك أبدا. المرتبة الثانية من مراتب الإصلاح التي لابد أن نحققها أفرادا وأسرا ومجتمعات: تحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الدرجة الأولى التوحيد، الثانية الاتباع. الاتباع، إن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا وأسوة وقدوة للمؤمنين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فاجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتك، واجعل في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتك، في عباداتك، في أخلاقك، في معاملاتك. اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تبتدع في العبادة ما لم يشرعه لك رسول الله. لقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ووقف عليه الصلاة والسلام يصلي على المنبر بأصحابه حتى يروه ويتبعوه في نفس ومثل ما فعل عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن تتبع رسول الله في الذكر، في الدعاء، في الصلاة، في يعني كل جانب من جوانب العبادة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أما أن تخترع كل يوم احتفالا بكذا واحتفالا بكذا واحتفالا بكذا، هذا أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطالما أن هذا الأمر منسوب إلى الدين ومنسوب إلى العبادة، فهو أمر توقيفي لا تأخذه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تخترع في دين الله، لأن اختراعك وابتداعك في دين الله يتهم هذا الدين بالنقص وأنت تكمله. وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم أكملت لكم دينكم، أكمل الله عز وجل الدين. ثم تأتي أنت وتقول لا، نحن نفعل هذا زيادة في الخير وتكميلا لكذا وفعلا لكذا. أنت تتهم الدين بالنقص أو تتهم رسول الله بالجهل أو تتهم رسول الله بأنه علم علما وكتمه. فاحذر من هذا كله، كل الحذر. إن شؤم البدعة أضر 1000 مرة من شؤم المعصية، نعوذ بالله من البدع. وهناك بدع في الاعتقاد وبدع في العبادات، هذه البدع كانت سببا في أن تكون 72 فرقة في النار ولا تنجو إلا فرقة واحدة وهي المتبعة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام ما عليه اليوم، اليوم اليوم يعني اليوم الذي تحدث فيه رسول الله، ما عليه اليوم أنا وأصحابي، أو ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضوان الله عليهم. هو ده معنى كلمة كتاب وسنة بفهم سلف الأمة رضي الله عنهم ورحمهم جميعا. هذا هو الإصلاح في الاتباع. ثم يأتي الركن الثالث والأصل الثالث، وهو التزكية، تزكية النفوس وتطهيرها من أدران الغل والحقد والحسد والطمع والشهوة وحب المال وحب النفس والاستئثار بالأمر والأنانية وكره الخير للناس. كل هذه أمراض خطيرة، أشد من السرطان والإيدز والكلام ده، أشد من هذا كله. لابد أن نتخلص من هذه الأمراض، لأنها لا توبق الأفراد فقط بل توبق الأمم، توبق الأمم. التزكية إصلاح النفوس، أن تتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن تكون مستقيما على الهدي حقا كتابا وسنة، أن تكون سليم القلب لإخوانك من المسلمين، أن تكون لين القلب إذا سمعت آية من كتاب الله عز وجل تأثر لها قلبك واهتز لها فؤادك. مش شرط أنك عشان تقول أن أنت متأثر تقعد تصرخ وتنهنه وصوتك يعلى بطريقة يعني تؤذي من حولك وقد تفسد عليك صلاتك، لا، إنما البكاء بكاء القلب، إذا بكى القلب حقا دمعت العين حقا. وأما أن يعلو صوتك بمجرد ما يعلو صوت القارئ أو صوت الإمام كده وخلاص، لا، ليس الأمر هكذا أبدا، ليس الأمر هكذا. نريد قلبا طاهرا سليما، نريد ضميرا مستيقظا يخاف الله عز وجل ويراقب الله عز وجل قبل أن يراقب البشر وقبل أن يراقب المفتش وقبل أن يراقب الموجه، يراقب الله الذي لا تخفى عليه خافية. إذا خلى بنفسه يتذكر أن له ربا يراه ويسمعه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما يخفى عليه يغيب. نريد أن نصلح معاملاتنا، نريد أن تطهر ألسنتنا، أن تطهر ألسنتنا. إن كثيرا من الناس بذيء اللسان إلى حد بعيد، مع أنه يقرأ القرآن وقد يكون من حفاظ القرآن ويقرأ في القرآن ادفع بالتي هي أحسن، ويقرأ في القرآن ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، ومع ذلك تراه في وقت الغضب لسانه كالسيف أو كأنه معول يغرس في الطين فيستخرج أقبح القبيح ويلقيه في وجوه الناس. اتق الله عز وجل، فإن هذه الكلمة قد توبقك. وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. هذا باختصار شديد هو جانب التزكية. فإذا أردنا الإصلاح أيها الإخوة فلابد من تحقيق هذه المراتب والدرجات الثلاثة والأصول، هذه المراتب والدرجات الثلاث، لابد من تحقيق هذه الأصول الثلاثة: التوحيد والاتباع وتزكية النفوس. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين المصلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه أركان ثلاثة لا بد أن نحققها حتى يتحقق لنا الإصلاح. ومن جانب آخر، بل وهو في نفس الجانب وهو أساسه، لا بد أن يصلح كل واحد منا نفسه أولاً، حتى يستطيع أن يصلح أسرته ويصلح مجتمعه. لا بد من إصلاح النفوس أيها الإخوة إصلاحاً كاملاً على هذه الأركان الثلاثة التي ذكرناها: توحيد واتباع وتزكية لهذه النفس. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فلا بد أخي الحبيب أن تصلح نفسك، اجلس مع نفسك جلسة متأن محاسب. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيئوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حاسب نفسك أخي الكريم، لماذا تصور نفسك دائما أنك رجل معصوم؟ لماذا؟ ألا تخطئ أبدا؟ ألا تقع في زلل أبدا؟ هل أنت الطاهر النقي التقي الزكي وحدك والناس كلهم مذنبون وعصاة؟ لماذا لا تحاسب نفسك؟ لماذا إذا شتمك إنسان يوما، بدلا من أن ترد الشتيمة بعشرة أمثالها على عكس ما أمرك ربك، لماذا لا تقف مع نفسك وتقول: فيه سبب، فيه ذنب أنا فعلته اليوم؟ يا أخي، لقد كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يعرف أخلاقه مع ربه وحاله مع ربه من أخلاق زوجته وأخلاق دابته. فيه ذنب عملته النهاردة، هو السبب فيما أصابني، هو السبب في الكلمة اللي اتقالت لي، هو السبب في الظلم اللي أنا متعرض له، هو السبب في الظلم اللي احنا متعرضين له على المستوى الاجتماعي العام. لماذا لا نحاسب أنفسنا؟ لماذا لا نراجع أنفسنا مراجعة صادقة؟ إذن أصلح نفسك بتحقيق العبودية لله عز وجل، وبتحقيق العبادة والمحافظة عليها، أن تكون على الهدي النبوي وألا تقصر في العبادات. أنت عمال شاغل نفسك قاعد ليل ونهار قدام الأخبار: شالوا فلان وضعوا فلان، شالوا نظيف وضعوا شفيق، رفع كلاهما، جاء شرف. أسأل الله أن يكون شرفا. لماذا تشغل نفسك بهذا ليلا ونهارا؟ خلاص أنا عرفت الأخبار، علي أنا واجب في نفسي لابد أن أفعله. لماذا لا نحافظ على الصلوات في أوقاتها، وإذا صلينا ننقر الصلوات نقرا لنتابع الأخبار هنا أو هناك؟ لماذا لا نحضر إلى الصلوات في أول الوقت؟ لماذا لا نحضرها ونحضر تكبيرة الإحرام؟ لماذا نحضر في الركعات الأخيرة؟ لماذا؟ إخواننا وأحبابنا هنا المجاورون للمسجد لا يأتون إلى المسجد إلا بعد أن يكاد الإمام ينتهي من خطبته أو تقام للصلاة. لماذا؟ لماذا؟ هذا إصلاح لابد من تحقيقه في نفسك أخي الكريم. كفايانا بقى، لن نظل طول عمرنا يجامل بعضنا بعضا ويقول: أنت كذا وأنا كذا وإحنا. لا، آن الأوان أن نتصارح حتى نستقيم. ثم نريد إصلاحا أسريا، لابد من إصلاح أسرتك أخي الكريم. أصلح نفسك وأصلح أسرتك. أنت راع ومسؤول عن رعيتك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. لماذا تضيع رعيتك يا رجل؟ لماذا تترك ابنتك وامرأتك تخرج إلى الشوارع من غير حجاب؟ لماذا تترك امرأتك تأتي إلى الأسواق وهي التي تشتري وهي التي تفعل كذا؟ ولابد أن تلاطف الرجل الخبيث، ولابد أن تكلمه كلاما رقيقا، وربما طلب منها شيئا من أجل أن يرخص لها السعر. يا رجل خليك رجل. لماذا تترك امرأتك هكذا؟ لماذا تترك أولادك وأبنائك في أحضان القنوات الماجنة الفاجرة أمام المسلسلات والأفلام والمواقع والإنترنت؟ يفعل ويسمع ويقرأ ويشاهد ويرى، فيخرج إنسانا خبيثا تجمعت فيه كل هذه الفواحش والأدناس والأرجاس الموجودة في شتى هذه المواقع والقنوات. لماذا لا تربي ولدك على الكتاب والسنة؟ هنا في الكيمان أكثر من كتاب يحفظ إخواننا ومشايخنا فيه القرآن. ابنك فين؟ أين ولدك؟ لماذا لا تأطره أطرا على أن يتعلم كتاب الله عز وجل ويجلس تحت أقدام الشيوخ ويتعلم ويقرأ، يتعلم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ تقول لي ما هو الأمن كان بيمنعنا؟ أسأل الله عز وجل أن يؤمننا من هذا الأمن. ولكن الآن لا حجة لك، كتاب مفتوح ما فيهوش. الأمن ما كانش بيمنع الكتاتيب، كانت موجودة، شيخ الأزهر كان بيمنعها السابق، لكن الآن ما كانش بيمنع الكتاتيب. حفظ ولدك كتاب الله عز وجل، حفظه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ربي ابنك على سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. كفايانا ضياع وتضيع لأولادنا، شبابنا واقفين على النواصي ليل ونهار بين مغازلة ومعاكسة وكلام قبيح وهيافة منقطعة النظير. امتى هنتربى بقى؟ امتى هنربي أنفسنا وأولادنا؟ عاوزين أسرة لما ادخل بيتك ألاقيه بيت راجل سني، سني حقا متبع لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. مش يبقى مسلم ويجي يصلي الركعتين ويطلع ومرته ماشية كده وبنته ماشية متبرجة وبتكلم شباب وعشته خربانة في البيت. تروح البيت تلاقي صور معلقة، صورة مين دي؟ صورة الفنانة الفلانية عشان بنتي بتحبها. يا رجل وهذا من؟ هذا اللاعب الفلاني ولدي يحبه. طب في الملائكة فين؟ الملائكة خلاص امتنعت عن دخول البيت. عندي قنوات فاجرة منكرة أشلها بسرعة، عندي أموال في بنوك ربوية أنا أطعم نفسي وأولادي من حرام. فينبغي أن أتقي الله عز وجل. بشتغل في وظيفة ما جيش يوم السبت أمضي لنفسي لحد يوم الخميس وأهرب. اتق الله ولا تطعم نفسك سحتا ولا حراما. عايزين نتربى بقى، عايزين نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بينا. ما هو فينا يا إخوان، فينا. إذا استطعنا أن نربي فردا مؤمنا وأسرة مستقيمة نكون مجتمعا مستقيما مؤمنا، مجتمعا خاليا من الرشوة، خاليا من الرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، الوسيط اللي بينهم اللي جاي يقول له هو بس البيه بيقول لك عايزين كوباية شاي فقط، هذا ملعون مطرود من رحمة الله. لماذا؟ تقول لي ما هم ما كانوش بيمشولنا أمورنا إلا بكده. تستاهل. لو أننا جميعا وقفنا رجالا، رجالا بحق، مش رجالا بقى في المظاهرات والثورات تطلع تصرخ وتنزل تاني، لا، الرجال بأفعال، أن تكون إيجابيا بعملك. قال لك مش هخلص لك دي إلا بكرة، لا هتخلصها دلوقتي، أنت مطالب أنك تخلصها دلوقتي، وإلا هبعت شكو في المكان الفلاني وهعمل كذا، واطلع وابعت شكو وتحرك يمين وشمال واعمل في إيه. كفانا سلبية، كفانا، هي دي السلبية الحقيقية التي جرأت هؤلاء علينا. المرور مثلا كان يقابلك يوقفك يقول لك اكتبها لك إيه كده، هو ما عليكش أي مخالفات، وانت تقول له اكتبها اللي انت عايزه يا ريس. ليه اكتبها اللي هو عايزه؟ ان شاء الله ما كتب قطعت يده. وانتم قد رأيتم كيف احرق الله مبناهم حرقا، ووقف الإخوة وهم الذين أطفأوه، مع أن الإخوة شافوا المرار منهم، رأوا المرار من المرور. عايزين نتقي الله عز وجل، لا تكن سلبيا، نريد مجتمعا ليس فيه رشوة ولا وساطة ولا محسوبية، مجتمعا شريفا كل يؤدي عمله كما يجب، إذا تأخر يعاقب ولا يغضب إذا عوقب لأن هذا هو الحق، لا يغضب إذا عوقب لأن هذا هو الحق. نريد مجتمعا طاهرا يخلو من التبرج، يخلو من السفور، يخلو من المنكرات، يعم فيه الحياء، يشيع فيه شيء اسمه الخجل. يا أخي خجل، أين هذه الكلمة؟ ما لها نسيت؟ نريد مجتمعا يعمه الأمن والسلام والمحبة بين المؤمنين والرحمة والشفقة بغير المسلمين. أنا بقول أهو الرحمة والشفقة بغير المسلمين، مش عشان هو نصراني كل ما تقابله تضربه وتشتمه وتعمل فيه، لا، ليس هذا من دين الله عز وجل. والله العظيم لو طبق الإسلام تطبيقا حقيقيا لعاش النصارى وغير المسلمين أنعم عيشة على الإطلاق، وهم لو أنهم يقرؤون التاريخ سيذكرون هذا. كان النصارى استنجدوا واستغاثوا بعمر بن العاص حتى يخلصهم من أصحابهم على دينهم من الرومان من شدة ما كانوا يفعلون بهم. نريد أن نكون مجتمعا مؤمنا حقا صادقا حقا، ونريد أيضا إصلاحا شاملا في كل شيء، إصلاحا اقتصاديا، إصلاحا عسكريا، إصلاحا سياسيا، ولا بد. وهذه الخطوة التي حدثت ينبغي، وأنا أطالب بهذا الجميع سواء من إخواننا المشتركين في الأحزاب السياسية من الإخوان أو من غيرهم ممن لا يشارك في هذا ولا يرى الدخول فيه، أن تكون نية الكل أن هذا الذي حدث خطوة إلى تطبيق شريعة الله عز وجل، خطوة إلى تطبيق شريعة الله عز وجل. ونريد أيضا إصلاح المساجد، إصلاح المساجد. يا إخواننا ويا أحبابنا من رجال الأوقاف، اتقوا الله ولا توقفوا المساجد، كان شعارنا وكل ما دخل الأوقاف موقوفه، فاحذروا من هذا واتقوا الله عز وجل في هذا. فتحت دورة علمية مثلا لتعلم الناس كتاب الله والفقه في دين الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لماذا تمنعها؟ لماذا تحول بين الناس وبين سماع الحق ومعرفة الحق؟ مش معاه تصريح، اديله تصريح وخليه يتكلم وكن رجلا، لا تكن تبعا. يقول لك ادي تدي، يقول لك امنع تمنع، خليك راجل انت مستقل، خليك مستقل. اما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، نحن نقول لا تمنعوا عباد الله مساجد الله، لا تمنعوا الدعاة الى الله مساجد الله، والا فوالله لن نسكت بعد اليوم باذن الله عز وجل، لن نسكت بعد اليوم ولن نغير إلا على قدر ما ينبغي، وتبعا لمنهج المصالح والمفاسد أيضا لن نخالف منهجنا بإذن الله تبارك وتعالى. من إصلاح المساجد إصلاح أئمة المساجد، مش أي واحد داخل لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة قراءته باطلة ويصلي بالناس. المساجد كانت هي المراكز الإسلامية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وإلى عهد قريب هي المجامع. متى كانت المساجد أوكارا للإرهاب إلا في عهد مبارك ومن قبله من الطغاة أهلكهم الله عز وجل. نريد أن تعود المساجد مساجد طاهرة، وأيضا نريد أن يتقي الله أئمة المساجد وخطباؤها وعمالها، وأن يحافظوا على هذه المساجد العظيمة، هذه بيوت الله. لكن أنت تروح بنفسك، انت تروح بنفسك وتقول لهم دول عاملين دورة علمية وبيلموا فلوس عشان يبنوا دورة مية هم اجرموا، عملوا جريمة، والسلفيون منتشرون في المسجد هناك ويفعلون. ياه، انت ترشد اذن، انت طلعت مرشد بقى. نسأل الله الهداية للجميع، اتق الله، اتق الله، وساهم في اصلاح بيت الله لا في افساده. نريد ايها الاخوة الكرام صلاحا وإصلاحا عاما شاملا يشمل كل شيء. ونريد أيضا أن نكون رجالا، وأنا أقول هذا لكم أنتم أيها الجالسون أمامي، نريد أن نكون رجالا. هذا الداعية إلى الله عز وجل يقف لك على المنبر ويقول الكلمتين اللي ممكن يروح فيهم في داهية، طبعا ده كان قبل 25 يناير، نسأل الله أن لا يكون هذا بعد هذا، وانت تطلع تقول يا سلام كلمتين ايه في الصميم، ده راجل شجاع، ده راجل بطل، ولما يؤخذ ما نشوفش واحد فيكم يتنفس نفس. خليكم رجالة، كونوا وحدة مع إمامكم أو مع خطيبكم أو مع من تستمعون إليه، وبرضو بالطرق المشروعة، بالطرق المشروعة. يا أخي سبحان الله، شباب الفيسبوك يتوحدون ويقفون هذه الوقفة الصلبة القوية حقا، وشباب المساجد متفرقين ومتشعبين. يحضر معنا هنا أحيانا وكلاء نيابة، محامين، ضباط شرفاء، أمناء شرطة شرفاء، طبعا غير في ناس تانية غير شرفاء. نريد أن يكون هؤلاء مع الدعاة إلى الله عز وجل، نريد أن نكون صفا واحدا. أصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أقول هذا للسلفيين وللإخوان وللجماعة الإسلامية ولجماعة التبليغ ولهؤلاء ولهؤلاء، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لا تنس أنك أخي، لا تنس أنك أخي، لكن تعدي، لأننا سلفي وانت إخوان ولا انت تبليغ ولا انا كذا، ما ترميش علي السلام. ليه؟ اختلفنا في قضايا منهجية، أنت لك من يفتيك وأنا لي من يفتيني فيها، ولو رجعنا أنا وأنت إلى الحق لاستقامت أمورنا، لكن نحن على أي حال إخوة، لا ننسى أبدا أننا إخوة. أما أن يحارب بعضنا بعضا، لا، اتقوا الله، اتقوا الله. آسف جدا أطلت عليكم، لكنه الإصلاح والتغيير الذي والله بإذن الله عز وجل لو طبقنا هذه الخطبة على أنفسنا الآن، وأنا محدثكم لو طبقها على نفسه وأهله ومن حوله وكذلك أنتم، فأبشروا بالصلاح والإصلاح الذي يعم مجتمعنا كله، حين نكون مجتمعا مؤمنا صادقا أمينا، يخرج من بيننا الحاكم المؤمن الأمين الصادق الذي يحكمنا بشريعة الله عز وجل. آسف مرة أخرى على هذه الإطالة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم عليك بطاغية ليبيا، اللهم عليك بطاغية ليبيا، اللهم أهلك هذا القذافي المجرم يا رب العالمين. اللهم اقصم ظهره، اللهم زلزل أركانه واهدم بنيانه وقوض سلطانه وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم احقن دماء المسلمين وقهم شر هذا المجنون يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين وقهم شر هذا المجنون الظالم يا رب العالمين. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم كما نحيت من قبله فنحه ونحي غيره من طغاة الأرض وأرنا فيهم آية من آياتك. اللهم يا حي يا قيوم لا تمكن لظالم أبدا، اللهم لا تمكن لظالم أبدا، اللهم قد سئمنا الظلم فلا تمكن لظالم أبدا، اللهم قد سئمنا الظلم فلا تمكن لظالم أبدا، اللهم قد مللنا من طغيان العبيد فلا تمكن لطاغية من العبيد وأنت رب العبيد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاغثنا، تولى أمر إخواننا في ليبيا، احقن دماءهم، احقن دماءهم، احقن دماءهم، فرج همهم، نفس كربهم، قو شوكتهم، انصرهم على عدوهم، انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، وانصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا أهل السنة في العراق. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. اللهم اجعل هذه الأيام أيام إهلاك الطغاة ونصرة الموحدين. اللهم اجعل هذه الأيام أيام إهلاك الطغاة ونصرة الموحدين. اللهم لا تجعل لظالم علينا سبيلا، اللهم لا تجعل لظالم علينا سبيلا، اللهم لا تجعل لأمن الدولة على الدعاة إلى الله سبيلا، اللهم لا تجعل لأمن الدولة على الدعاة إلى الله سبيلا ولا لغيرهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وأراد مصرنا بخير فوفقه لخير، لكل خير. ومن أرادنا ومصرنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه. أرنا فيها أولئك الطغاة عجائب قدرتك. أنت الله، أنت الملك الحق، أنت على كل شيء قدير، أنت حسبنا ونعم الوكيل. فوضنا أمرنا إليك فلا تكل أمرنا إلى غيرك، فوضنا أمرنا إليك فلا تكل أمرنا إلى غيرك، فوضنا أمرنا إليك فلا تكل أمرنا إلى غيرك. لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تهلكنا بعيوبنا، لا تهلكنا بعيوبنا، أنت ربنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اجعل هذا المسجد منارة لأهل السنة والجماعة، اجعل هذا المسجد منارة للدعاة إلى الله، وحل بين هذا المسجد وبين كل من يريد أن يحول بين الحق وبينه وبين السنة وبينه يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوانكم أيها الإخوة الكرام، قائمون على بناء بعض الحمامات في دورة المياه لتكون عونا لإخوانكم وأخواتكم، فأعينوهم. ونحن وضعنا الصناديق خارج المسجد، لا نستطيع أن نضعها داخل المسجد، وللأسف أتينا من داخلنا، فنسأل الله أن يردنا إلى الحق جميعا ردا جميلا. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأنما ردنا إلى الله المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا